الغارة التي تكون بين النساء. فلما كان عبد الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم يتحرون بهداياهم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة لأنها حب نسائه إليه، فكانوا يتحرون يعني يقصدون اليوم ويتعمدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فيقدمون إليه هداياهم. فالمجموعة التي تقابل عائشة والتي في مقدمتها أم سلمة اجتمعنا وطلبنا من أم سلمة أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يتكلم في الناس ويقول لا تقصدوا بهداياكم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة، وإنما يكون هذا بالنسبة في جميع النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخص اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. هذا هو الشيء الذي أردناه والذي طلبنا من أم سلمة أن تفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فكلمته في ذلك ما أعرض عنه ما زاد عن شيء، ثم أخبرت أمهات المؤمنين التي كنا معها بما حصل وطلبنا منها أن تعود في الكلام معه. فعادت لما دار إليها لما وصل إليها الدور بعد تسعة أيام أو بعد ثمانية بعد تسعة أيام لأنه النتيجة، فكلمته فأعرض عنها. ثم بعد ذلك طلبنا منها أن تعود مرة أخرى فكلمته فقال لا تؤذيني في عائشة لا تؤذيني في عائشة، فقال فتوبوا إلى الله من أداك يا رسول الله. ثم إنهن انتقلن إلى خطوة أخرى وإلى مرحلة أخرى لما لم تنفع الوساطة من أم سلمة انتقلن إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وطلبنا منها أن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. فجاءت إليه وقالت يوم المساعد إن شكرك الله العدل لبنت أبي بكر، مطلوب بالعدل الذي ينشدنا هو هذا الذي طلبناه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الناس لأنهم لا يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة وإنما يهدون حيث كيفما يسر، إذا كان عندهم شيء يهدونه في اليوم الذي يكون اليوم الذي يكون عندها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العدل الذي أردنا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل إلى العدل وهو الذي يصل إلى العدل، فهو العادل عليه الصلاة والسلام لما يجري منه مع نساءه. ولكنه ما أردنا هذا الذي حصل هو أن لا تخص عائشة لتقديم الهدايا في يومها أو في اليوم الذي يكون عندها. هذا هو العدل الذي عرضنا وهذا هو الذي طلبنا، وما طلبنا أكثر من ذلك، وما رقنا بشيء أكثر من هذا، وإنما رقنا بكون عائشة تميز وتخص في هذا اليوم الذي يكون عندها وتقدم الهدايا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحجين ما أحب، فقله لي لفاطمة رضي الله عنها قالت بلى، ثم إنهن طلبن منها أن تعود أبدا أن ترجع بالكلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانتقلنا بعد ذلك إلى زينب بنت جحش وهي لها حظوة منزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لهذا قالت عائشة عنها هي التي كانت تسانيني تسانيني، يعني معناها انها تماثلها او تقاربها. فجاءت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عند عائشة وتكلمته وقالت ان نساءك ينشدنك العدلة المقصود بالنساء هنا بعضهن، لأن كما عرفنا هن مجموعتين، مجموعة أربع في مقدمة إن عائشة، مجموعة خمس في مقدمة إنهم ثلاث. قولهن نساء وأزواجه مقصوده مجموعة منهن وليس كلهن، لأن يعني المجموعة التي كنا عائشة ما طلبنا وما تكلمنا بهذا، لأنما يعني نتكلم المجموعة التي كنا عائشة ثلاث. إن النساء يقربن سنة الله العدل ابنة أبي قحافة، من ذلك عائشة وأبو قحافة هو كنية والد أبي بكر، لأن أبوه اشتهر بكنيته كما أن أبي بكر رضي الله عنه اشتهر بكنيته، وهو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان. أبو بكر اسمه عبد الله وأبوه اسمه عثمان، ولم تحفظ شهرته باسمه، كذلك أبوه ما حفظ شهرته باسمه، وإنما حفظ الشهرة لرسوله أبي بكر ولأبيه في كلية، وهو أبو بكر بن أبي قحافة، وأبو بكر اسمه عبد الله، وأبو قحافة اسمه عثمان. قالت نساءك إن شبنك الله العدل خذن في أبي قحافة، في ابنة أبي قحافة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالرسول لما تكلمت أغلظت في الكلام وتناولت عائشة وثبتها وهي تسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تتكلم وهل تجيب. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليها ردت على زينب حتى أسكتتها، ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني عندها من القدرة للكلام، عندها من العلم والقدرة معرفة الأنساب، معرفة أنساب القبائل العربية، يعني عندها ما عند أبيها. عند ذلك سكتت زينب من جحش رضي الله تعالى عنهن، عنها وعن أزواج رسول الله وعن الصحابة أجمعين. الترجمة يقول البخاري باب من أهدى إلى صاحبه شيئا، فخص النساء بعض النساء دون بعض، يعني خص اليوم الذي يكون عند النساء دون اليوم الذي يكون فيه عند بعض الآخر، يعني معنى هذا أنه سائغ وجائز، لأن هذا هو الذي كان يفعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يقصدون اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهن إلى ما طلبنا، أولا لأن الكلام في هذا لا يخلق، لأنه كيف يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الهدايا، وأن هداياكم تجعلوها كذا تعملوا فيها كذا وتمسوا فيها على نفسك، وكأن فيه تنبيه إلى أن يخلوا وإرشاد لهم إلى أن يخلوا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا وترك هذا ولم يتعرض لشيء من ذلك. دل هذا الخميس من ما حصل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مثل ذلك كأبائل، وهو ليس من الجوف، وإنه من الناس ينظرون أو يتحرمون الوقت الذي يكون فيه الجوف مشهورا، وأن يكون عند ابنه عند من يكون من أحد الناس إليه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام طلب منه بأن يتكلم، ولكون الكلام ليس مناسبا والمطلب ليس وجيها أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام لما كلمته أم سلمة قال لا تؤذيني في عائشة

مرجع للناس ويصفى منهم الميت إلى بعض الناس دون بعض بسبب الهدايا بسبب ما يعطيه منهم يحصل بسبب ذلك الميت إلى بعض دون بعض. قال باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان قال قال أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وقت هوازن قام بالناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءونا سائدين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يزيد الله علينا فقال الناس طيبنا لك. بعد من رأى الهبة الغائبة جائزة وأورد تحت هذا الحديث الذي سبق أن مر في قصة وقت هوازن لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تائبين وطلبوا منه أن يرد سبيهم وأموالهم يعني أن يرد ما أخذ منهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنى بهم المدة أيام فلم يقسموا غنائم فجاءوا التائبين وطلبوا منه أن يرد ما أخذ منهم من السبي والأموال. الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يقبل واحد من اثنين إما السبي وإما الناس إما هذا وإما هذا يختار واحد من اثنين فاختاروا السبي. ولما كان هذا السبي هو للغانمين وأنه جملة الغنائم الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قسمه فما كل عرف نصيبه ولكنه شيء مشترك بين الغانمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قام يتكلم في الناس أثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن إخوانكم جاءوا سائلين وإنني رأيت أن أرد عليهم سبيهم ومن شاء منكم أن يطيب في نصيبه فليفعل يعني تصيب نفسه بالتنازل عن حقه وعن نصيبه من السبي. من طابت نفسه فسمح بحقه ووهبه لأولئك الذين جاءوا يطلبون أن يرد عليهم سبيهم فعل. ومن لم يطلب نفسا بذلك فإن نعوضه من أول ما يفيء الله عليه يعني معناه السبي سيرد عليه ومن تنازل عن حقه انتهى ومن لم يتنازل فإننا سنعوضه من أول ما يفيء علينا من أول ما يفيء الله علينا من الغنائم يعني معناه أن حقه محفوظ له لكن من غير هذا السبي لكنه يعوض عنه مما يحصل من السبي في المستقبل ومن أول ما يحصل إذا شيء مفتوح يكون بعيدا بل هو من أقرب ومن أول ما يحصل فإنه يعوض. فقالوا طيبنا يا رسول الله يعني أطابت نفوسنا وتنازلنا. وبعد الروايات كما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إننا لا نعرف من طيب من لم يطيب لأن الناس كثيرون وبعضهم تكلم وبعضهم سكت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم من الذي طابت نفسه ممن لم تطب نفسه على حتى يأتي عرفاؤه لأن في مجموعة يكون عليها مسؤول فإذا أختل كل من المجموعة التي تتبعه وتكلم معها ثم عرف من تنازل ومن لم يتنازل عند ذلك يتبع من تنازل ومن لم يتنازل على حسب اننا لا نعلم من قال انه طيب من قال طيب ولكن حتى ياتي عرفاء عند بعد ذلك جاء العرفاء وقالوا انهم قد طيبوا يا رسول الله فرد عليهم تبعهم رد على هوازن تبعهم بعد ان طابت النفوس على رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا الذي ظفروا به من الغنيمه من السبع وردوه بدون عوض وتركوه بدون عوض لان النبي عليه الصلاه والسلام خيرهم بين ان يتركوا ونفوسهم طيبه ومن لم تكن نفسه فانه يعوض من اول ما يفيء من الغنائم التي يحيئها الله عز وجل على المسلمين. وفي هذا دليل على ان الانسان لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب ما كان بحاجه لم يقل لا نعلم من طيب من لم يطيب وكان يعلم ما في القلوب ويطلع على ما في القلوب ويعلم الغيب ويعلم ما في النفوس لو كان كذلك لم احتاج الى ان يقول ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام لكنه لما قال هذا علم بانه لا يعلم الغيب وانه لا يطلع من الغيب الا على ما اطلعه الله تعالى عليه اطلعه الله تعالى عليه من الغيوب انه يعلم وما اخفاه عليه من الغيوب انه لا يعلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الشاهد لما ترجم له البخاري وهو الهبة الغائبة جائزة لأن الغانمين الذين غنموا هذا السبي وما حاجوه يعني حاجوه بعد التوزيع لأنه ما وزع ولكن يعني هذا السبي ليس عندهم وإنما هو غائب عنهم ومع ذلك يأخذوا ما يستحقونه من هذا السبي وهذا هو محل الشاهد من الهبة الغائبة جائزة يعني وأخذوا شيئا غائبا يعني ليس في حوزتهم يعني ما كل واحد منهم عرف أن هذا الجارية لفلان وهذا العبد لفلان وهذا يكون لفلان وهذا يكون لفلان لا ما حصل شيء من هذا انما مثل ما حصلت وكل واحد منهم واحد شيئا غائبا يعني ليس في حوزته وليس في متناول يده ولكنه يستحقه لكونه غانما لكونه من الغانمين معلوم ان الغنائم ولد على خمس واربعة احواس واربعة احواس احواس الغنائم للغانمين الذين حضروا المعركة والذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هم يستحقون هذا السبي وهذا هو محل إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة لأن الهبة الغائبة جائزة. قال باب المكافأة بالهبة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة. وهذه الترجمة باب المكافأة على الهدية أول صحيح حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يكافئ عليها ويدفع شيئا بدلها إثابة عليها ومجازاة عليها فهي إثابة معجلة إفادة دنيوية ومقصود بها المكافأة. هدية دفع عنها عوض ومقابل، وبعض الهدايا تكون لطلب الثواب، لا سيما إذا كانت الهدية من فقير لغني أو من رئيس لمرؤوس لرئيس، مرؤوس لرئيس فقير لكبير. معنى هذا أنه يطلب شيئا أكثر منها، يطلب شيئا أكثر منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي الهدية ويجيب عليها، إلا هذا على قبول الهدية، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي الهدية وعلى المكافأة عليها كذلك. فكان هذا الذي دفعها يتحرى شيئا مقابل ذلك، أو دفع عن أجل أن يحصل شيئا أكثر منها، لا أقل من أن يكون مساوي لها إذا لم يكن أكثر منها. هذا بعض الطرق يعني فيها يعني إرسال، فيها عدم ذكر بعض الأسناد والتي يجوز عليها الطريقة الأولى التي فيها الإسناد وفيها الإرسال. قال: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم بالعطية. وهل الوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال: اصنع به ما شئت. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. وقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: مرجئه. قال: باب الهبة للولد. باب الهبة للولد، يقول ذلك أنها شائعة وجائزة إذا عدل بين الأولاد وإذا سوى بينهم. أما إذا قص بعضهم دون بعض ومال إلى بعضهم دون بعض فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز، فالهبة مع العدل، الهبة للأولاد مع العدل شائعة وجائزة، ومع الميل وعدم العدل بينهم حرام لا تسوغ ولا تجوز. قال: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله. معنى هذا أنه الهبة جائزة ولكن مع العدل، لو وهب لواحد منهم يصح الهبة لكن بشرط أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، يعطي الباقين مثل ما أعطى، وأن لا يميز بعضهم على بعض بل يسوي بينهم. وهذا لأحد الجاهز ولكن يعطي الباقين مثله، ولذلك يحصل عدل وتثبت الهبة وتستقيم. أما إذا ما حصل العدل أو لم يمكنه أن يعدل لكونه لا ليس عنده شيء يمكن أن يعطي الباقين مثل ما أعطى، فإنه يسترجع ذلك الذي أعطاه لهذا الذي منح أو أعطيه، حيث لم يمكن العدل. أما إذا أمكن فإن الهبة تبقى على ما هي عليه، والباقون الذين لم يعطوا يعطون مثل ما أعطيه، لأن لا يتأخر العدل. وإذا لم يتمكن أو ليس باستطاعته أن يعطيه مثل ما أعطاه فإنه يسترجع ذلك الشيء الذي أعطاه إياه وميزه به. قال ولا يشهد عليه. ولا يشهد عليه لأن لا يحتاج إلى إشهاد. لا يحتاج إلى إشهاد ليكون الربا أو العطية وكونه يعطى الولد لا يحتاج إلى إشهاد. في الحديث الذي أورده البخاري وأن بشير بن سعد وارث أحمد بن بشير رضي الله تعالى عنهما كان أعطى ابنه نفر بن بشير غلاما وكانت أمه طلبت منه أن يمنحه فلم يوافق مدة فلحت عليه وأكثر من الإلحاح وبعد أن أطلقته وتكرر منها ذلك قام وأعطاه ثم إنها لم تقنع بهذا فطلبت منه أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهده على ذلك حتى تطمئن إلى أن الهبة بلغت مبلغها وبلغت محلها وأنه لا رجعة في ذلك لأنه ما طلع مدة ولم يوافق. فلما حصل لما رأى فيه هذه المدة ومضي هذه المدة وهو لم يوافق ولم يوافق إلا بعد أنا معاناة منها أرادت أن تستأثر فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطمئن للشهاد فتطمئن إلى أن الهبة ثبتت إذا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهبة تستقر وتطمئن إلى أنه ملكها خشية أن يرجع فيها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أنكر أنه قال أنكر بعض الجواب قال أقول لك ولد قلبه قال نعم قال أبي وكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين ذلك ثم قال لا تشهدني على جوع لا أشهد على جوع فأمره بأن يرده لهذا أن الحرص والتنطع قد يفوت معه الشيء لأن المرأة لما طلبت منها أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك كانت النتيجة أن أخذت الهبة والسبب في هذا من أسباب ذلك الحرص الحرص الشديد على الدنيا وعلى المال وعلى الارتباط لما وجد هذا الحرص منها حتى بلغ ذلك الرسول رده ولو أنها استفت لكون جواهبا ولم يحتاج إلى إشهاد ما حصل لها هذا الشيء لكن الحرص وشدة الحرص هو الذي أدى إلى هذه النتيجة التي على خلاف ما تريد التي هي على خلاف ما تريد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم بالعطية اعدلوا بين أولادكم بالعطية الحديث الذي ورد صحيح فقال الله اعدلوا بين أولادكم دون ذكر العطية ولكن هي مروية بالمعنى أو هذا إنما هو بالمعنى معلوم أن لهذا ان العبره بعموم الالفاظ لا تخص الاجزاء لان قل مثلا الله واعدل بين اولادكم هذا كلام عام للناس لكن سببه ما حصل قصه بشير بن بشير مع ابيه بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه قال وهل للوالد ان يرجع في عطيه وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. هل الوالد يعني يرجع عطيته لولده؟ هل الوالد يرجع يعني الأعضاء؟ هل له أن يرجع؟ ما له أن يرجع؟ يعني رجع هنا إلى أن يرجع كونه ما عدل فله أن يرجع فيما أعطاه. وإن كان الأولى عدم الرجوع إذا كان هناك عدل، أما إذا كان هناك عدم عدل فيتعين الرجوع، يتعين الارتجاع، لأنه أمره بأن يرده كونه لم يتمكن من العدل. أما إذا وجد العدل فالأولى ألا يرجع. قال وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. وما يأكل من ولده من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، معناه أنه له أن يأكل الوالد من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني معناه أنه لا يدفع ماله ولا يأتي بأمواله ويستلبها منه ويتصرف فيها ويصبح غنيا ويمشي فقيرا بسبب والده، ياتي ويقضي على اموالها الطائله، ليس له ذلك، انما له ان يستفيد من مال ولده وله ان ياكل من مال ولده بالمعروف دون ان يتعدى دون ان يزهد. في هذا اشاره الى حديث الذي ورد وأن النبي جاءه رجل وقال إن والدي يدفع مالك، قال أنت ومالك لأبيك. في كلام البخاري هنا إشارة إلى هذا الحديث، وأنه يعني مؤول، وأن المقصود من ذلك في عدم التعدي، ليس المقصود أنه على إطلاقه، وأن الوالد يتصرف في مال الولد كيف يشاء، يأتي إلى ما عنده من عمارات فيبيعها رغم أنفه يتصرف فيها، يأتي إلى ما عنده من أوقلة وأموال طائلة يتصرف فيها رغم أنفه، لا مثل أمر كذلك. أن قوله أن أنت ومالك لأبيك إشارة إلى أن يواجه الحق، وأن والده عليه حق، لكن بدون تعدي وبدون اضرار في الولد. لهذا قال البخاري رحمه الله قال وما ياكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى. وما ياكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى، يعني لو ان ياكل مال ولده بالمعروف ولكن دون ان يكون هناك تعدي، دون ان يكون هناك اضرار ولده أو بمال ولده. وإشارة إلى هذا الحديث في كلام العلماء، بعض العلماء ضعف وبعضهم قال إن له طرق تتقوى بها، ولكنهم أول فسر لما لا يكون فيه إضرار وما لا يكون فيه تعدي على الولد ومشقة عليه وقلب لجميع أمواله وعد على أمواله، أن المقصود من ذلك أن له أن يأكل من مال ولده بالمعروف دون أن يكون هناك تعدي ومجاوزة من الحدود. قال واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم اعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا واعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. الذي حصل ان العطيه من غير الاب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما راى ابن عمر بحاجه ما جاء إلى عمر وقال له أعطه، لأن عطية الوالد تتطلب عطية الباقين، بقية الأخوة الباقين مثل ما يعطيه، ولكنه اشترى، ولكن الرسول اشترى بعير وأعطاه ابن عمر، لأن إذا شرع ما حصلت الحلة من غير الوالد، ولو كان في الشراء من الوالد أن هذه لا تدخل تحت ما أمر به الوالد من العدل، لأن هذه ليست عطية من الوالد، إنما هي عطية من غير الوالد، لكن رد إيراد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو طلب من ابن عمر أن يعطي ولده لقى ذلك أن يحتاج الأمر إلى أقل بقيمة ما أعطاه، ولكنه صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من عمر وملكه عليه الصلاة والسلام ثم نلته لأبي بكر بن عمر وقال اصنع به ما شئت، يعني اركبه أو بعه أو افعل به ما تشاء، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نحب ابني هذا غلاما، وقال أكل ولدك نحبت مثله؟ قال لا، قال فرجعه. وهذا كما هو واضح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام استكثره، وهذا دليل على أن الشيء الذي يحتاج إلى استكثار كما يأتي لدي الحاكم أو المفتي، والأمر يحتاج إلى استكثار يستكثر، لأن كل ولد نحلته مثل هذا، لأنه إن كان نحلهم كان كلهم نحلوا مثل فالجواب النحل قعيعة، وإن كان خاصة وميز دون غيره فالنحل غير قعيعة، الشيء الذي يحتاج إلى استكثار استكثار من الحاكم أو من المفتي فإنه يستثنى عنه حتى لو يجب الحكم على ذلك، لأن الحكم يختلف، لأنه إن كان له أولاد ونحلهم مثل ذلك فنحن قريب، وإن كان له أولاد غيره ولم ينحلهم مثل ما نحله فنحن غير قريب، إذا الجواب يختلف باختلاف الحال التي يكون عليها الأمر من وجود الأولاد أو عدم وجودهم، ومع وجودهم من كونه نحله أو لم ينحله. قال باب الإشهاد في الهبة. وقال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، قال فرجع فرد عطيته. هذا الإشهاد العطية لأنه جائز ولكنه ليس بلازم، قد تكون العطية وقد تكون خفية وقد يراد إخفاؤها ولا يراد إظهارها، ولكن لا لازم الإشهاد عليها عند الحاجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الإشهاد لا منعه منه إلا كون ما في عدل وما حصل عدل، لأنه لو كان الأمر فيه عدل لا أقره رسول الله ما شهد عليه، دل هذا على أن الإشهاد سائر، ولكنه ليس بذلك، الإشهاد سائر ولكنه ليس بلازمه، لان النبي عليه الصلاه والسلام على الحديث ضرب ما حصل من المسيحي، لكن الذي انكره هو عدم العدل، عدم تزويج بين الاولاد. وانما المسيح صلى الله عليه وسلم بين هذا الذي قد حصل له على المنبر، يبين السنن، يبين الاحكام الشرعيه، هذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خلال السنن واعلامها على المنابر. قد كان اميرا، وكان المسيح صلى الله عليه وسلم اميرا على الكوبه على حمص، كان خطب بذلك واخبر عما حصل له لاعلان السنن وبيانها للناس على المنابر، وبيان ان حصلت له قصه والحكم الذي ترتب عليها لانه يكون ادرى من غيره، لان يعني من حصلت له قصه حصل حكمه بناء على هذه القصه يكون متمكنا في معرفته وفي قدره به، وهو من الامور التي تدل بها على ضبط الراي على اشخاصه اذا كان صاحب قصه، اذا كان صاحب قصه مستدلون على ضبطه واتقانه، لان هذا الامر يتعلق به، هذا الامر يخصه، وله عنايه به خاصه، وله خبره خاصه به. الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال له انه لم ينحى لاولاده مثل ذلك، قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فيه تنبيه على تقوى الله والحسن، تقوى الله والاسباب الى العدل الامر به وتنبيه عليه، وان الانسان يتقي الله، وان لم تقوى الله ان يعدل بين من يجب عليه ان يعدل بينه. قال باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرم في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته فالشمس يعود في خيره. وقال الزهري لمن قال لامرأته هل لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن قيد نفس ليس في شيء من أمره خديعة الجاهل. قال الله تعالى فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فارجعوه. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشه رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيته فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس وبين رجل اخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشه فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشه قلت لا قال هو علي بن ابي طالب. وقال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيد ثم يعود في قيده. باب هبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. معنى هذا أن فرغ هبة الوالد لولده كسر الهبة بين الأزواج من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. ورد بعض الآثار وبعض الأحاديث في ذلك. أورد عن إبراهيم والنخعي لأنه إذا أطلق في فقهاء إبراهيم قال إبراهيم ذكر المقصود بإبراهيم النخعي وهو فقيه مشهور من كبار الفقهاء من التابعين صاحب الفقه صاحب علم وله كلام كثير وله كلام في مسائل كثيرة في مسائل الفقه ويأتي ذكره كثيرا ولشهرته يلقى بدون نسبته وقلت لإبراهيم النخعي قال هي جائزة يعني معناها أن الزوجة لزوجته وزوجة لزوجها وهي جائزة وتكون لازمة ولا يرجع يعني في هبته لها ولا في هبتها له وقال عمر بن عبد لا يرجع عنه يعني معناها أن الهبة يعني كل واحد منهما جائزة وليس لأي منهما أن يرجع لهبته لصاحبه ورجوع لأحدهما على صاحبه فيما وهبه لأن هبة ثابتة ولازمة وكما جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يقي فيرجع في قلبه تنذير وتحذير ورجوع في الهبة تشبيه بهذا التشبيه هذا الذي على التنذير وعلى أن ذلك في هذه الصورة التي لا ينبغي أن تحضر ولا تكون من المسلم لأن هذا التشبيه الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تنبيه أن يرجع الإنسان بهبته لأن مثلا يرجع في هبته كالكلب الذي يقيه ثم يرجع في قيده ثم يرجع على قيده يلعقه ويقتله قال واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن هذه الهبة لأنهن وعدن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يكون عند عائشة ولم كونه ينتقل في كل يوم إلى من تكون لها النوبة ويكون لها الثوب وهبنا حقهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون هبة عائشة هذه هبة المرأة لزوجها لأن هذا فيه هبة المرأة لزوجها لأنهن وعدن أيامهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام بحيث يبقى هبة عائشة في هذه الأيام التي هو فيها مريض رواه الله وسلامه وبركاته عليه وفيه هبة المرأة لزوجها قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في خيره وأورد أورد ما يتعلق بهبة النساء وما سلم له أن يبقى في بيت عائشة أيام المرضة عقب بعد ذلك في الحديث قال على أن هبة الزوجة لزوجها وزوج لزوجته أنها لازمة وأنه لا يرجع فيها وأن الذي يرجع في ذلك شأنه كشأن الكلب الذي يقي ثم يرجع في قلبه لأن هذا فيه تنذير وتحذير من الوقوع في ذلك قال وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت قال يرد إليها إن كان خلبها وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره قبيحة جاد فذكر مثلا من المسائل المتعلقة بهدى النساء في الأزواج وأن رجلا طلب من امرأته أن تهبه صداقها أو بعض صداقها فوهبت فلم يلبث يسيرا إلا وقد طلقها. فقال إن كان خلبها فإنها ترجع، لكن هذا الطلب نجد أن يستحضر ما عليها ما لها عليه من الحق ثم يتخلى عنها ويبتعد ويطلقها. إذا كان خلبها ثم خدعها فإنها ترجع، وإن كان قضها إياه عن طيب نفس وأن ليس لي خديعة فإن هذا يبقى على ما هو عليه من وجه الهبة وعدم الرجوع فيها. قل خلبها يعني خدعها. سبقا مرتنا الحديث الذي رجل اللي كان يخدع في الجيوش والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت فقل لا خلابه يعني لا خليعه، وانا خلبها مثل لا خلابه لا خلابه لا خليعه خلبها خلعها. ثم استشهد بالايه في قوله بين اذن لكم جنه لكم وكلوها نعم اشهر، يعني معناها الشيء الذي تنازل فيه المراه لطيب نفسها ليس بالخداع فإن هذا يحل الأزواج. أما إذا كان في خديعة وفي اختيار فيه عمل على إلحاق الضرر بها فإن هذا لها أن ترجع كما في الصورة التي ذكرها الإمام البخاري عن ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأزن له فخرج بين رجلين تمد رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا. هذا هو علي بن أبي طالب. وهذا الذي علقه البخاري وأشار إليه حتى به مسندا الحديثان الذي جاء بالله حتى به